الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum hadis daripada Rasulullah yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum annahu qala telah berkata Sayyidina Abbas ujar Sidin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lau ta'lamu ummati ma fi ramadan latamannau an Anam antakun sana takulana Ramadan. Jikalau ujar Rasulullah tahu akan umatku itu apa-apa yang dalam bulan Ramadan, kebaikan-kebaikannya di bulan Ramadan, niscaya mencita-cita umatku itu sebarataan mereka bahwasanya adalah setahunan itu adalah Ramadan saja. Karena lianna hasanah fihi mujtami'atun. Karena apa jadi harapnya kita-kita Ramadan setahunan? Karena kebaikan-kebaikan jadi dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda. Wa ta'atu maqbulatun. Dan pekerjaan taat si hamba itu dikabulkan oleh Allah. Wa da'watu mustajabatun. Dan doa-doa si hamba di bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah. Wa dzunubu maghfuratun. Dan segala dosa-dosa si hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun lahum. Dan surga pun merindukan orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan itu. Diriwayatkan pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah bersabda Nabi Uqtiyat ummati khamsata asya'a. Diberikan oleh Allah, ujar Rasulullah, akan umat-umatku lima perkara, lima macam diberikan. Lam tuqtil ahadun qablahum. Yang kadang memberikan oleh Allah selain daripada mereka, mereka umat Rasulullah. Awalu idha kan awali layati ramadhan yanzurullahu ilaihi birrahmah. Wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Yang pertama Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad yaitu apabila pada awal-awal bulan Ramadan memandang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad tadi dengan rahmat, dengan kasih sayang. Wa man nazarallahu ilaihi birrahmah. Dan siapa-siapa memandang oleh Allah, dipandang oleh Allah kepadanya si hamba tadi dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, kada menyakiti, kada menyiksa Allah selamanya. Wasani ya'murullahu ta'ala al-malaikata bi'istighfari lahum. Dan yang kedua yaitu memerintahkan oleh Allah bahwasanya para malaikat memintakan ampun sekalian malaikat kepada umat Nabi Muhammad yang beribadah di bulan Ramadan tadi. Dan yang ketiga Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad yaitu anna raihata fa'in athyabu indallahi min rahil miski. Yang ketiga Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad yaitu bahwasanya baunya mulut orang yang berpuasa di bulan Ramadan yaitu lebih harum di sisi Allah daripada harum yang miski, minyak harum yang paling harum. Jadi minyak orang yang berpuasa mulutnya berbau harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. والرابعو يقول الله تعالى الجنة اتخذي زينتك ويقول طوبى لعباد المؤمنين هم أوليائي. Di yang keempat Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad yaitu baginya surga yang dijadikan Allah Ta'ala surga itu sebagai perhi yang dihiasi oleh Allah yang yaitu perhiasan. Dan untunglah bersabda berfirman Allah, untung bagi hamba-hambaku orang beriman dan orang-orang yang aku cintai. Wal khamisu yaghfirullahu ta'ala fi jami'a. Dan yang kelima itu mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka umat dan umat sekaliannya. Mudah-mudahan hadis ini kita yakini bahwasanya Allah memberikan kemuliaan lima ini yang diperkara ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة للصلاة سنة التراويح رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وزرنا وبركاتنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هاكم الزكاة حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عن اليقين لترون الجحيم ثم لترونها على اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر يا الله إنا حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وَالْمُنْ اللَّهِ وَنِعْمَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلْ عَلَى سَيِّدِنَا وَعَلِيِّنَا وَسَفِينَا وَزُرِّنَا وَبَرَكَتِنَا وَمَوْلَانَا محمد اللهم صل على محمد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيع

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قد من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا رحمة الله. نعمة نعمة دينا محمد. بعنا في العوار بك سيدنا محمد. اللهم في العوار بك سيدنا وعليدنا وشفينا وجرنا وبرقتنا ومولانا محمد. وصلي وسلم عليه. الصديق رضي الله عنه رضي الله عن الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على ربك سيدنا وعبدنا وشفينا وضرنا وبرغتنا ومولانا محمد. صل وسلم عليه. رضي الله عنه والدنيا والآخرة. يا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وعبدنا وشفينا وجرنا ورقدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. من الله ونعمة وغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا وضرنا وبرغتنا ومولانا محمد. Thank you. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي الله عنه في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وعبدنا وشفينا وظهرنا وبركتنا ومولانا محمد السلام عليك كما جلت ونعوذ بك من سخطك والنار والله إنك عفو كريم تحب الأرض وعفو عنا وعن والدينا وأزواجنا وأهل بيتنا أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء الإنصار والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا رحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وعبدنا وشفينا وزرنا وبركتنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الذي لا نموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله الحليفة الرابعة أمير المؤمنين سيدنا علي بن عبد الله كرم الله وجهه كرم الله وجهه في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وعبدنا وشفينا وزرنا وقدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والزكاة فاعلين ولما عندك الثاني من ملك أفريقا راجين في الهدى متمسكين وللله مغزن في الدنيا الزاكين في الآخرة راضين وفي القضاء راضين بالنعمة الشاكين وعلى البلايا صابرين وتمثل وإسايدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى صفة الكرامة الطاعدين وفي حور عين متزوجين من سندس وإستبرق وزواج متلبسين من طعام الجنة آكلين من لبن وعسل مصطفين شريف بيد بيد وبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا من هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين. إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن علمناه ولسلطاننا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن هدانا وهديناه للخير ولمن أوصانا ووصينا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والأحياء منهم والأموات. واقض اللهم السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى أهل الحجاج والبلدان والجدار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين. وانصر على القوم وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين. واختم لنا يا ربنا من كبير خيرنا اجمعين يا رحمن الرحيمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. اغفروا وعسروا وعزروا وقرموا من زيان سنة وطر رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على عبدك سيدنا وعبدنا وشفيعنا وقرنا وبركتنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. يا

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barikillahu lana fi shahri Ramadan, barikillahu lana fi shahri Ramadan, barikillahu lana fi shahri Ramadan. Allahumma nawwir qulubana wa ashrah sudurana wa waffir dhunubana wa akshif kurubana wa alif bi ta'ati wa ta'ati rasulika bayna qulubina. Allahumma ahsin akhlaqana wa jammil ahwalana wa tayyib wa si' arzaqana wa qdi fadlika ila yunana wa ja'al ila rahmatika wa ridhaka min qulubana wa wujuhana ya arrahimin. Rabbana sarif anna azab jahannam inna azabaha kana ghurama. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد, اللهم ارحم أمة سيدنا محمد, اللهم اجعل أمة سيدنا محمد, اللهم استر أمة سيدنا محمد, اللهم اشف الأمراض لأمة سيدنا محمد, اللهم بحق محمد وآل محمد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لك في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان نفحات ونفحات وجوائز ومواهب وعطايا تمن بها على من تشاء. واجعل اللهم والدينا ولمن سألنا ولمعلمنا والحاضرين ولجميع المسلمين ولإيمان تبقى منك العناية. فنحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وكما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا رب الراحمين. اللهم منا اللهم أجرنا من النار سالمين, اللهم أجرنا من النار سالمين, اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك التمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك اللهم الأمن ونسألك الغنى للناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتخشوعنا وتضرعنا وتعبدنا وتنكرنا تقصرنا برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا أستغفر الله, أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله, أستغفر الله, أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله, أستغفر الله, أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. غدٍ عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Sejak puasa besok hari daripada menunaikan fardu Ramadan ini tahun kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar.